أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى المقام الثاني في هل أن كلام الله عز وجل قديم أو محدث أو مخلوق. طبعا انتهينا من بيان أن الأشاعرة قد أثبت شيئا غير معقول كما عبر المحقق الطوسي، وهو ما أسموه بالكلام النفسي، وهذا انتهى البحث فيه. واتفقنا على أن القرآن كلام الله، أو الأمر الآخر مثل كلام الله لموسى، هذا عبرنا عنه بالكلام اللفظي. وقع الكلام في هذا الكلام اللفظي، يعني كتاب الله، الآيات القرآنية، كلام الله للأنبياء للمرسلين. هذا الكلام هل هو قديم أو مخلوق؟ فأصبح نزاع بين الأمة الإسلامية في هذه المسألة. طبعا أول نقطة لا بد أن تثار هو تاريخ هذا النزاع. هذا النزاع بحسب تصور القاصر جاء من جهة النصارى. النصارى أدخلوا هذه الشبهة على المسلمين، قالوا القرآن يصف عيسى بأنه روح الله وكلمته. عيسى هو ماذا؟ كلمة الله، القرآن نطق بهذا. قالوا، وطبعا هذا التعبير موجود حتى في الكتاب المقدس، ثم قالوا أن هنا المغالطة، أن كلام الله قديم، إذن عيسى قديم، إذن عيسى إله. فبهذا الاستنتاج وبهذا القياس حاولوا إثبات ألوهية عيسى سلام الله عليه. المسلمون وعلى رأسهم المعتزلة الذين كانوا أكثر فرقة دخلت النقاشات العقائدية والأبحاث الكلامية مع الديانات الأخرى، قالوا لا، قالوا هذا القياس مبني على مقدمة فاسدة، وهو أن كلام الله قديم. قالوا لا، كلام الله ليس قديم، إنما كلام الله ماذا؟ مخلوق. فردوا عليهم بهذا الرد، أن كلام الله هو ماذا؟ مخلوق وليس قديم، وعليه عيسى كلمة الله، نسلم بهذا، لكن لا نسلم أن كلام الله هو قديم. فيما بعد المعتزلة أرادوا أن يبعدوا هذه الشبهة على الناس، فركزوا عليها ومنعوا من يقول بأن القرآن قديم، وبدأت شوكتهم تقوى شيئا فشيئا إلى عصر المأمون. المأمون في فترة من فتراته كان شبه تحالف مع المعتزلة، أو واقعا هو تحالف معلن مع المعتزلة بحيث كان غطاء لهم. في هذا الوقت أيام المأمون المعتزلة قاموا بامتحان الناس، وليس عامة الناس، الكلام حول من؟ العلماء، لا سيما أهل الحديث الذين كانوا أعداء للمعتزلة. أهل الحديث يرون أن المعتزلة كفار وأنهم ما خلوا سبة ما قالوها في المعتزلة. فالمعتزلة بدأوا باختبار العلماء، لماذا؟ لكي يمنعونهم من القول بأن القرآن قديم، وعبر عن هذه القضية بمحنة خلق القرآن. محنة ليش؟ لأنه يأتون ويسألون العالم، إن قبل إن قال أن القرآن مخلوق تركوه، إن قال أن القرآن قديم عوقب. وفعلا أهل الحديث امتحنوا وعذبوا وحصل ما حصل بسبب هذه المسألة، وعلى رأسهم كان أحمد بن حنبل. أغلب العلماء، حتى الشافعي امتحن فيها المسألة، أغلب أهل الحديث، طبعا بعضهم قتل حافظ على رأيه وقتل، بعضهم تقية ماذا فعل؟ قال أن القرآن مخلوق مثل علي بن المديني، بعضهم استخدم التورية مثل الشافعي، ينقل عليه أنه قال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور بأصابعه، ثم قال هذه مخلوقة. هذه اسم الإشارة، ما يقصد الكتب الأربعة، يقصد الأصابع. أحمد بن حنبل أصر على موقفه أن القرآن قديم، فسجن وعذب، لكنه تحمل هذا العذاب وهذا السجن مما جعله بطلا في نظر الناس. صحيح أنه مخلوق، نحن بعدنا الآن احنا في المسألة، نعم. ما وصلنا الآن تاريخ المسألة. فأحمد بن حنبل مع الأيام أصبح بطلا بسبب هذه المسألة، ولعله أصبح مذهبا كبيرا من مذاهب المسلمين بسبب التعاطف الذي وجده عند الذي لقيه من الناس بعد هذا السجن، لأنه ظهر أنه يعني أمام الناس أصبح كأنه مظلوم وأنه ضرب وأنه عذب. على كل حال، فالمعتزلة مثل ما قلنا امتحنوا الناس وعاقبوا من يقول أن القرآن قديم. فيما بعد أهل الحديث من عهد المتوكل فصاعدا، المتوكل كان متحالفا مع أهل الحديث، فماذا فعلوا؟ قاموا بردة فعل وأصبحوا يمتحنون الناس، فمن يقول أن القرآن قديم، عفوا، من يقول أن القرآن مخلوق يعاقب ويعذب. فأصبحت ردة فعل منهم واستمرت ما شاء الله. فإذا محنة خلق القرآن بالأساس هي بين طائفتين، بين المعتزلة التي تقول أن القرآن مخلوق، وبين الشيعة، وبين عفوا أهل الحديث الذين يقولون أن القرآن قديم. أهل الحديث يعني أحمد بن حنبل وجماعة، يعني الذين يتمسكون بالروايات والأحاديث. المعتزلة قالوا أنه من اعتقد أن القرآن قديم فهو مشرك، لأنه قال بتعدد القدماء، قالوا لا يوجد قديم مع الله، كان الله ولم يكن معه شيء أو لم يكن قبله شيء، فكل شيء سوى الله هو ليس بقديم. هذا رأي المعتزلة. القرآن، قالوا القرآن حال حال الممكنات ومخلوق، هذا غير المعتزل. ومن قال أن القرآن قديم فهو مشرك. أهل الحديث قالوا أن القرآن قديم، وقالوا من قال بأن القرآن قديم مخلوق عفوا فهو كافر. شوف كلماتهم يعني جدا عجيبة. هذا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، يعني هو ولد أحمد بن حنبل. قال: سمعت أبي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. تكفير صريح. هذا أحمد ابن حنبل. رواية أخرى عنه: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله، قال الله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. يعني يريد أن يثبت أن القرآن من علم الله. هذا بعض الروايات عنه. أيضا سفيان بن عيينة من المحدثين قال: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر. من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، نفس الشيء. ومن شك في كفره فهو كافر. شوف وين وصل التكفير. الذي يشك في أن القائل بأن القرآن مخلوق كافر فهو كافر. بل قال: من قال القرآن مخلوق كان محتاجا أن يصلب على ذباب، يعني الجبل، عقابه الصلب. رواية أخرى، يعني واقعا الموضوع تطور، وصل بهم الأمر يعني أن يقولوا أن الذي يقول أن القرآن مخلوق يستتاب، وإلا فيقتل ويرمى في مزابل، في المزابل، لا يدفن في قبور المسلمين. شوف، ذكر عبد الله بن أحمد عدة أسماء. قال: المغيسي، بشر المغيسي، على هذا طبعا بسبب قضية القرآن، كافر جاحد نرى أن يستتاب وإلا ضربت عنقه. ومن زعم أنه مخلوق القرآن فهو كافر. سمعت أبا توبة الحلبي يكفر من قال القرآن مخلوق. بعد يعني عجيب الكتاب هذا، طبعا مليء بتكفير ما بعده تكفير. أيضا وصل بهم الأمر أن يقولوا أن الذي توقف في المسألة، الذي يقول ما أعرف القرآن مخلوق أو قديم، كافر. بل الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ثلاثة تتحدث عن القرآن كمعاني، ثلاثة تتحدث على لفظك، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اللفظ، قالوا هذا اللفظ أيضا قديم ليس مخلوق. شوف، سألت أبي عبد الله بن أحمد: ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوق؟ ألفاظنا، هذا ألفاظ التي تصدر منا، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. يعني يقول القرآن قديم لكن لفظي أنا مخلوق أو قديم؟ قال: مخلوق، لفظي أنا بعد، أنا أوجدته. قال: هذا يجانب، يعني يبتعد عنه، وهو قول المبتدع، وهذا كلام الجهمية، ليس القرآن بمخلوق. قالت عائشة: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فالقرآن ليس بمخلوق. يعني حتى اللفظ، نفس اللفظ، لفظك لابد أن تعتقد أنه قديم. قال: إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق. قال: هم جهمية، وهم أشر ممن يقف، الذي يقف في المسألة. يعني إما تقول قديم أو تكون كافر إلى آخره. من كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي، وطبعا الجهمية كفار عندهم. على كل حال، فالمسألة وصلت إلى هذه الدرجة، بل من العجب وصل ببعضهم أن يقول أن القرآن قديم الحشوي أهل الحديث، وألفاظنا بالقرآن قديم. زي الألفاظ من شنو متكونة؟ هي من حروف، والحروف قديمة بعد، حتى الحروف ألف باء تاء ثاء يقول هي قديمة أيضا. شوف المسألة كيف تطورت. على كل حال، فأهل الحديث قالوا بقدم القرآن ومتعلقاته، ما أدري بعد هل أوراق المصحف قديمة أو لا، ما أدري. فيما بعد أبو الحسن الأشعري زعيم الأشاعرة حاول تخفيف المسألة، لأن قول المحدثين أهل الحديث واضح البطلان بعد، شنو لفظي بالقرآن قديم. حاول تخفيف المسألة، قال ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بخلق القرآن فهو كافر. طبعا نفس القضية، إلا أنه خففها من جهة أنه ما قال مثل هؤلاء أنه اللفظ مخلوق أو الحروف، عفوا اللفظ قديم أو الحروف قديمة، لا، جاء بعقيدة بين بحيث حاول قدر الإمكان أن يجعل المسألة عقلية. كيف عقلية؟ حاول أن يستدل عليها بأدلة عقلية وأدلة نقلية، بحيث تخرج عن كونها سخيفة كما ذكرها أهل الحديث، وأن تكون قابلة للتداول في الأوساط الكلامية. مثلا ابن تيمية قال، طبعا عندما تعرض إلى المسألة قدر الإمكان مال إلى رأي أبو الحسن الأشعري، طبعا هم لأنهم يعتقدون أن أبو الحسن الأشعري تاب وأصبح على منهج أهل الحديث. ابن تيمية اعترف مثلا أن قوله يا أيها المزمل يا أيها المدثر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذه الأمور اعترف أنها محدثة. ليش؟ قال لأنها ماذا؟ متعلقة بحوادث حاصلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، التي جادلت النبي في زوجها كانت موجودة، والحادثة حصلت في أيام النبي صلى الله عليه وآله. على كل حال، فهو ما أخذ تعصب أهل الحديث، إنما حاولوا قدر الإمكان إصلاح المسألة. قالوا الكلام القديم ليس المصحف، ليس القرآن المتكون من كلمات وحروف وآيات، لا، القديم هو الكلام النفسي. طبعا بما أننا نعتقد أن الكلام النفسي هم على عقيدتهم هو الكلام النفسي هو صفة ذاتية، فقطعا سيكون قديم، فالأشعري خرج عن هذا. إذن عندنا في المسألة الآن ثلاثة آراء. الرأي الأول رأي المعتزلة، وهو أن القرآن مخلوق. الرأي الثاني، لا، رأي المعتزلة. الرأي الثاني هو رأي أهل الحديث الذين قالوا القرآن قديم وألفاظ القرآن قديمة وآيات القرآن قديمة وألفاظنا نحن بالقرآن قديمة، بل حتى الحروف قديمة. هذه النظرية الثانية. عندنا النظرية الثالثة، نظرية الأشاعرة الذين قالوا أن القديم هو الكلام النفسي. الآيات الموجودة الآن التي لبست ثوب الكلمات والحروف هذه ليست قديمة. القديم هو ماذا؟ الكلام النفسي. وعندنا نظرية رابعة هي نظرية الإمامية، سيأتي الكلام عليه. زين، نظرية الإمامية سنتعرض لها آخر شيء. نظرية الأشاعرة رددنا عليها فيما سبق، وهو ما تعرضنا له في بطلان الكلام النفسي. تبقى نظرية أهل الحديث ونظرية المعتزلة. احنا قبل أن ندخل في أدلة الطرفين عندنا عدة أمور لا بد أن نسلط الضوء عليها. أولا، أهل الحديث عادة هم يلتزمون بنصوص الروايات والأحاديث، صحيح أو لا؟ قدر الإمكان. حتى الآن لو تجيب مصطلح منطقي لواحد من أهل الحديث الآن الموجودين أن يقول لك لا، أنا لا أعترف إلا بقال الله وقال الرسول، جيب لي رواية، جيب لي آية. زين، هذه المسألة غير موجودة في النصوص الشرعية. يعني وصف للقرآن بأنه مخلوق أو وصف للقرآن بأنه قديم، لفظ قديم غير موجود في النصوص الشرعية كلها. لا توجد لا آية ولا رواية وصفت القرآن بأنه قديم. فإحنا نسأل الآن، لماذا في كل شيء تحاولون قدر الإمكان أن تربطوه بالأحاديث، حتى في المطالب أهل الحديث، حتى في المطالب المنطقية والفلسفية تقولون الله أغنانا بالوحي عن الفلسفة عن المنطق عن الكلام. هم حتى علم الكلام عندهم ماذا؟ يعني محرم، حرمه أحمد بن حنبل ينهى عن التكلم. هذه لفظة قديم من وين جبتوها؟ غير موجودة لفظة قديم. فهنا نضع نقطة استفهام ويجعلنا فعلا نرى أن القضية هي قضية سياسية أقرب ما يكون وليست قضية دينية خلاف دين. هذا واحد. اثنين، كلا الطرفين أو الأطراف الثلاثة لم يحرروا موضع النزاع. خب الأشاعرة حددوه، وإن كان سيأتي عندهم لبس في كلامه. الأشعري قال مقصودنا بقدم القرآن هو الكلام ماذا؟ النفسي، هذا القديم، أما هذه الآيات هي ليست قديمة. هذا واضح. نجي الآن لأهل الحديث. أهل الحديث مثل ما قلنا اختلفوا في المسألة، فتارة الحديث عن المعاني. أحمد بن حنبل كما قرأنا استدل على أن القرآن قديم، قال لأنه من علم الله. طب حتى أنت من علم الله، فتارة الحديث عن المعاني، هذا واحد، هذا بحث. تارة الحديث عن نفس الألفاظ والجمل الفصيحة والبليغة اللي هي القرآن والتي تحدى الله عز وجل بها الناس، هذا بحث آخر يجي كلام فيه. تارة الحديث عن الآيات التي نحن نقرأها، تتكلم عن القرآن بما هو قرآن، تارة تتحدث عن قراءتك للقرآن، هذا أمر آخر. وتارة الحديث عن علم الله بما هو علم، هذا أمر آخر. فتشوف المسألة كيف مختلطة. لذلك هم نفس أهل الحديث، قسم منهم قال القرآن قديم وكل شيء فيه قديم، يعني القرآن قديم وقراءتي للقرآن قديمة، لفظي قديم والحروف قديمة، وباقي بس الأوراق والمصحف والمطبعة واليطبع. هذا رأي أحمد بن حنبل ومن تبع. هناك منهم من قال لا، القرآن قديم لكن لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ أنا أوجده. هذا رأي البخاري، وكفوا البخاري لأجل هذا الكلام. قسم منهم توقف، قال أنا ما أدخل في هذه القضية، لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. فالملاحظة الثانية أنهم لم يحرروا محل النزاع ولم يبحثوا عن المسألة، ومن هنا اختلط الحابل بالنابل فيها وحصلت هذه الفتنة العظيمة. الأمر الثالث والأخير، مثل ما قلنا هذه الفتنة لبست ثوب النزاع السياسي، المعتزلة حكموا فهاجموا كل من قال أن القرآن قديم. فيما بعد عندما تسلط أهل الحديث أصبحت عندهم ردة فعل، فعاقبوا كل من قال أن القرآن ماذا؟ مخلوق، وردة فعل قوية جدا، ونقلنا نصوص في تكفيرهم لعامة الناس. فالمسألة خرجت عن كونها مسألة دينية نزاع فكري إلى شماعة اقتتلوا بها. لذلك مثل ما قلنا هناك مقاتل حصلت بينهم، بين المعتزلة والحنابلة بالخصوص أهل الحديث، لأجل هذه القضية. على كل حال نحن الآن لن نتناول أدلة أهل الحديث، لأنها أدلة يعني أقرب ما يكون إلى التفاهة. قرأنا بعض كلمات أحمد بن حنبل واضح. الأشعري أبو الحسن الأشعري ذكر مجموعة من الأدلة لعلها تعتبر هي عمدة الأدلة التي استدلوا بها على أن القرآن ماذا؟ قديم. هذه الأدلة 90% منها هي أدلة قرآنية، فهمه لآيات القرآن أوصله لهذه النقطة. وإلا طبعا نحن لا يحتاج الموضوع أن نرد عليه مرة ثانية، لأنه هدمنا قضية الكلام النفسي. استدل بثلاثة أمور ذكرها المصنف. الآية الأولى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، آيتين في صور مختلفة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا إلى أن يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية الثانية. والآية الثالثة والأخيرة: إن هذا إلا قول البشر. هذه أهم الآيات التي استدلوا بها على قدم القرآن. إن شاء الله في الدرس القادم نتعرض لها تباعا ونبين مدى يعني ضحالة هذا الاستدلال، يعني واقعا الاستدلال بهذه الآيات بعيد كل البعد عن الفهم الموضوعي الظاهري للقرآن الكريم. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. الله.